لكن ثبت له الضعف بمبارك أكثر عن الحل والعقل. نعم نعم نعم إضافة لكن في حديث أخرى غير هذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، وكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. الصحابي من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: فضائل الصحابة. الصحابي من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الصحابة. قال الحافظ: من رأى النبي صلى مؤمنا ومات على الإسلام. الرؤية، ولهذا صغار الصحابة الأطفال الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، اسمهم اسم الصحبة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان هو الصحابة. ولو تخلت ربي على الأصح كما قال الحافظ رحمه الله في الأخبار، ولو تخلت ربي والمرعى هذه من الاجتماع لي، يعني في مرعى أقل من الاجتماع. الاجتماع معناه اجتماع ومجالسة، معناه ما يلزم. إذا رأى النبي مؤمنا، من رأاه مؤمنا ومات على الإسلام فهو صحابة. الصحابة الذين صغر الصحابة والأطفال الذين حنكوا من وجه الأرض ثم الصحابة، هذا يشفنوا في الصحابة الصحيح. نعم نعم، يبقى على الصحابة إذا مات على الإيمان الصحيح. ولهذا قال الحافظ: ولو تخلت بدة على الصحابة. نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري وغيره. وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وعمر. نعم. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تميم بن مرة بن كعب، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة ونائبه في الصلاة والحج وخليفته في أمته. أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. توفي في جماد الآخرة 13 الهجرة. أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد عيسى، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان تفضل بين هذه الأمة المحمدية. لكن أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى ثم أبو بكر. عيسى اجتمع له الأمر النبوة وكونه أيضا والصفة كونه من أفراد هذه الأمة، من أمة محمد. سيكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى لأنه نبي، ثم يليها أبو بكر الصديق. ولك أن تقول أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، لأن عيسى نبي. نعم. وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة. وعمر هو أبو حفص الفاروق، عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي، أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. استخلفه أبو بكر على الأمة وقام بأعباء الخلافة خير قيام. فعز الله به الإسلام، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فأصبت الدعوة. نعم. عز الله الإسلام بهذه الإسلام. نعم. إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة 23 عن 63 سنة. وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين. عن 63 معروف عن 64 كلما أبو بكر وعمر